الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربع، كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، أي يسجد على بساط واحد وفراش واحد. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا كذلك أن نسجد على سبعة أعظم: القدمان أي أطراف القدمين، والركبتان، والكفان، والجبهة مع الأنف. فلا ينبغي من شدة البرد مثلا ألا تخرج يديك. ممكن واحد يقول: من شدة البرد أنا لن أخرج يدي. لا يتم هذا السجود، لا يتم. ينبغي السجود يكون على هذه الأعضاء السبع، على سبعة أعظم. فلا تتأول إذا كنت في شدة برد لا تخرج يديك، لا، أخرج يديك واجعلهما يسجدان مع بقية الأعضاء التي أمرت أن تسجد عليها. قال نافع: ولقد رأيت في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء، لأنه لا يرى أن السجود لا يصح إلا بهذا، لأنه يرى أن السجود لا يصح إلا بهذه الكيفية: الكفان، أطراف القدمين، الركبتان، الجبهة مع الأنف. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: حدثني عن مالك عن نافع. وأيضا يا إخوة، إذا سجد الإنسان يسجد على مكان يتمكن فيه من وضع جبهته، فلا يسجد مثلا على شيء هيولي مثلا أو غير متماسك، ككيس قطن مثلا أو أسفنج مثلا. لا، يتمكن من يضع جبهته على الأرض، على شيء يمكن جبهته من السجود. أما الشيء الطري هذا الهش، فالعلماء يكرهون السجود عليه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسجد على وسادة فأخذها فرماها، فقال: ليسجد أحدكم على الأرض فإن لم يستطع فليومي برأسه، يشير إشارة ويكون سجوده أخفض من ركوعه. أما أن يسجد على وسادة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها ورماها. إذا لم يتمكن من السجود على الأرض بجبهته فليشير وليومئ برأسه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. إذن بارك الله فيكم، إذا سجد العبد يضع أطراف القدمين على الأرض ويثنيهما كذا، ويستقبل بهما القبلة ويرص قدميه هكذا إذا سجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى رص قدميه، لا يفرق بينهما كذا، أو يجعل واحدة فوق الأخرى، أو يرفعه من الأرض. ترى بعض الناس يرفع رجليه من الأرض، بعضهم يفعل هكذا واحدة على الأخرى وهو ساجد، بعضهم يرفعها من الأرض، وبعضهم يقعد يحك. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا سجد يصف قدميه هكذا، يجمع بينهما ولا يفرق، ويستقبل بأطراف قدميه القبلة، معنى، ويضع جبهته على الأرض. ولو كان على الجبهة شيء مثل قلنصوة أو العمامة لا بأس، لا حرج. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، وإذا وضع جبهته يمكن لأنفه، يمكن لأنفه. لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، يعني المقصود الصلاة الكاملة، فإن الأنف من الوجه، معنى وتابع للجبهة، فليضع كفيه على الذي يصنع عليه جبهته. وأيضا إذا سجد يجافي بين عضديه وجنبيه، طالما هو منفرد، طالما هو إمام، وإذا كان مأموما ويستطيع أن يفرج بين عضديه وجنبيه فليفعل، إذا لم يكن يستطيع بسبب الناس بجواره عن يمينه ويساره فلا يفعل. ويجافي بين بطنه وفخذيه، يجافي بين بطنه وفخذيه، فلا يتضام إذا سجد فيلصق بطنه بفخذيه، ولا ينبسط انبساطا كليا كأنه مضطجع على بطنه، منبطح على بطنه، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. قال: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق، يعني بلالا، فقال: أتصلي للناس فأقيما؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. إذن أول شيء في هذا الحديث جواز الإنابة في الإمامة، وفي هذا الحديث كذلك، ف فضيلة أبي بكر الصديق. وفي هذا الحديث أن من نابه شيء في صلاته من سهو وما إلى ذلك فليسبح للإمام ولا يصفق، يسبح يقول سبحان الله، فينتبه الإمام أنه قد سهى أو أخطأ في شيء وما إلى ذلك. وإنما التصفيق والتصفيح للنساء. منهم من يقول التصفيق هكذا، بطن الكف تضرب بطن الكف، ومنهم من قال التصفيح هكذا، هكذا الضرب بطن الكف على ظهر الكف الأخرى. إذن فرقوا بين التصفيق هكذا والتصفيح هكذا بالحاء، وهو خاص بالنساء في حالة الصلاة للتنبيه، تنبيه، وليس لهن ذلك في غير الصلاة، لا في عرس ولا زواج ولا في مباريات ولا في مجالس شعب وبرلمانات ولا مدارس ومعاهد وجامعات، لهذا ولا ذاك. فإن التصفيق دائر بين الحرمة والكراهة وتشبه بالمشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. قالوا مكاء وتصديه صفير وتصفيق. ثم هذا التصفيق صار شعارا لأهل التصوف في حلقات الذكر، وهو عادة غربية واردة وافدة على بلادنا، لم تكن من عهد قريب موجودة في بلادنا، إنما استجلبت من بلاد الغرب في البرلمانات في الجامعات في المباريات في المدارس في المعاهد للتشجيع والفرحة والإعجاب بالمتسابقين وما إلى ذلك. لم يكن هذا في عند المسلمين حتى من زمن قريب، إنما هذا وارد عليهم. لو أن الشخص في الصلاة صفق على سبيل الخطأ صلاته صحيحة، لكن وقع في أمر مكروه، والصواب أنه يسبح. لو أن المرأة سبحت على سبيل الخطأ صلاتها صحيحة لكن أخطأت، والتصفيق لهن إذا أرادت المرأة أن تنبه الإمام أو تنبه امرأة تصلي بهن، فيكون الأمر بالتصفيق لا بالتسبيح. وإنما يعتبر الإمام تسبيح المأموم إذا سبح له رجلان ثقتان عدلان أمينان. لو أن الإمام سهى وترجح في نفسه أنه مصيب ولم يسبح له إلا واحد، فيعمل بظنه هو ولا يعتبر تسبيح الواحد. أما إذا سبح اثنان فيتهم نفسه بالخطأ ويتابعهم هم على رأيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين هل قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال ما قصرت ولا نسيت. ثم قال أحق ما قال ذو اليدين، أراد النبي عليه الصلاة والسلام من يتابع ذا اليدين، فتابعه أبو بكر وعمر. فلما تأكد صلى الله عليه وسلم من السهو استقبل القبلة وأتم صلاته. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في الصلاة. هناك كراهية للالتفات، من كان ولا بد ملتفتا فليلتفت بعينيه إذا احتاج، ولا يلتفت بعنقه إلا عند الضرورة، ولا يلتفت بعنقه إلا عند الضرورة. إنما الالتفات هذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فليحرص المرء على أن تكون صلاته تامة كاملة وفرة الأجر والخشوع. قال: وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورأني ورأي ولا أشعره، فالتفت فغمزني. غمز ليه؟ يعني كأنه ينهاه عن الالتفات، كأنه ينهاه عن الالتفات، وقل له: اتق الله، ولا ينبغي الالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة اختلاس من أجرها وثوابها، يختلس الشيطان. باب ما يفعل أو ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. إذن يجوز للإنسان إذا وجد الإمام قد ركع وهو مسبوق فليركع دون الصف، وليمشي وهو راكع حتى يلتحق بالإمام، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ودخل وهو راكع لتحسب له ركعة، لأن الركعة تحسب بإدراك الركوع مع الإمام، الركعة تحسب بإدراك الركوع. فإذا أدركت ما دون الركوع فإنها لا تحسب ركعة، ومع ذلك إذا رأيت الإمام ساجدا فاسجد إذا كنت مسبوقا، إذا رأيته جالسا فاجلس، إذا رأيته قائما فقم، تفعل كما يفعل الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا، فأبو بكر فعل ثلاثة أشياء: جاء يجري ليدرك الركعة، وركع دون الصف، وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا أو من صنع هذا؟ فقلت: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد إلى الجري والخبب والسعي والهرولة، فإنها بها يحفز النفس ولا تستطيع الخشوع، ويضيع عليك التدبر والتفاهم فيما تقرأ. فهنا قال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالصحابة يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. فجاء أبو بكر راكع دون الصف، بعيد من الصف، ودخل وهو راكع، ماشي كده وهو راكع منحني، ودخل والتحم بالصف وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فعل ثلاثة أشياء: جاء يجري والنبي يرى، وركع دون الصف والنبي يرى، سلم والنبي يرى، ومع ذلك سأله: من صنع كذا وكذا؟ من باب التعليم، من باب ايه؟ التعليم والإقرار. أنا كان بالإمكان أنت فعلت كذا أبا بكر، لماذا؟ لا، في شيء من الإحراج. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يحب أن يواجه الرجل بخطاياه. إنما يقول ما بال أقوام فعلوا كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. فسأل من صنع كذا وكذا، فلما أجابه قال زادك الله حرصا على إدراك الركعة الأولى، ولا تعد أي للجري والهرولة والسعي. عرفنا؟ فإذا فعل ثلاثة أشياء واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شيئين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن السعي والخبب، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون. نعم. تحسب ركعة. ما الآن بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع كذا، فأجابه، ما كانش مشتغل بالصلاة، أجابه وسلم مع النبي سلم كذا، فلما سلم قال كذا، أجابه أبو بكر. لو كان مشتغلا بالصلاة متى يجيبه؟ متى يجيبه؟ أجب أنت، أجب يا صاحب السؤال والاعتراض، أجب. قصدك ماذا؟ أجب. نحن في حوار الآن. ها أجب. جميل. الرجل أبو بكر رضي الله عنه فعلوا كم حاجة يا شيخ أحمد؟ جميل. جاء في السنة عن عثمان رضي الله عنه وجماعة، من السنة إذا دخلت الإمام راكع أن تدب راكعا، إذا دي سنة، خلاص خلصنا منها، هي خلصنا. عايزين حاجة ثانية بقى، هل اعتد بالركعة ولا لا؟ اعتد. ليه؟ لأن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل. إذا فلتت ولا ما فلتت؟ إذا ما معنى اللي إيه؟ لا تأتوه أنتم تسعون. فهمت؟ شرحنا 20 مرة، مش أول مرة. لا تعد إلى الخبب، إلى الجري. ايوه. ايه ما تعملش ايه؟ ايوه صلى على النبي عليه الصلاه. انا عيد تاني، انا عيد اللي قلناه تاني، اسمع بس خليك معي الان. ايوه اصبر اما نخلص الراجل، بس اصبر لحظه لحظه، بارك الله فيكم، اصبروا الان يا شيخ عبد الهادي. هو فعل كم حاجه؟ جميل. اثبتنا من السنه انك اذا وجدت الامام راكع تركع قبل الصف، ده من السنه. خلاص، ما هو لا تعارض، لا تعارض بين الاحاديث. اجمع انت، اجمع انت، احنا هنقعد وانت اجمع. بسم الله يلا. انت الان اجمع بين الاحاديث، هتعمل ايه؟ من السنه كده، جاء من السنه ان الرجل اذا وجد الامام راكعا ان يدب دون صف ركع. هتعمل في ايه؟ قول لي كده. هتلغيه؟ ما عملتش بالدليلين. شوف بقى، مش احنا قلنا الصباح في درس الصحابه، اما نخلص الرجل، اصبروا اما نخلص الرجل. قلنا في درس مسجد الصحابة الصباح، اعمال الدليلين اولى من ايه؟ من اهمال احدهما. طيب، اول حاجة الرجل عمل ثلاثة اشياء: ركع دون الصف، اعتد بالركوع، وكان جاي يجري صح، وحفزه النفس. طيب الرجل سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، دليل ايه؟ انت جاوب، انت دليل ايه؟ انه اعتد بالركوع، حسبها ركعه. طيب تعال بقى للثانيه، ركع دون الصف، ومن السنه ان تركع دون الصف اذا وجدت الامام راكعا. طب اعمل بالدليل ده. اذا ما بقيت معنى الا واحد، انه جاء يجري وحفزه النفس، وتلتقي مع الحديث الاخر: لا تأتوا الصلاه وانتم تسعون، وأتوها أنتم عليكم السكين والوقار. وبهذا أجاب الجماهير. ها إشكال؟ إذا كان أحسنت، قلنا من حديث عثمان الذي قال من السنة، حديث آخر منفصل عن هذا. حاج محمد خليك معي، احنا بناخد بالاحاديث كلها، بنجمع الاحاديث في الباب الواحد. ايوه لا خلاص، جميل. انت الان دخلت وهو راكع، تعتدل وامشي. انت في الصلاة. خلينا نوضح للشيخ محمد اول، خلي بس اصبر اصبر اصبر. الشيخ محمد، الشيخ سعيد، انا بنسى. الشيخ سعيد جزاك الله خير، الان جزاك الله خير. ما ده يعني لا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه، انت الان في صلاه بتنتظر الصلاه، صح ولا لا؟ اهو ده الحديث اهو، من باب اولى بارك الله فيك ان تركع دون الصف وانت في صلاه، وتعتدل وانت في صلاه، وتمشي مع الامام. ما كان الصحابه بيحرصوا على كده. ايش رايك انا وانت افقه ولا ابن مسعود اهو؟ ايوه صح، وانا برضو بسال، ما فيش حاجه. الان اللي في موطأ مالك الاثر ده ايش يقول؟ وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يدب ركعا، ثابت عن ابن مسعود وثابت عن عثمان، بل عثمان قال من السنه، ولا يقصد الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. افهم هذه النقطه. السؤال عند الحج. اي تفضل. جميل خلاص، مرة ثانية إن شاء الله. فهمت المسألة؟ ها؟ اللي عنده اعتراض انتهى الإشكال؟ لا، السنة أن يركع. فالصحابة كانوا بيعملوا كده وبيمشي، عشان حرصه على إدراك الركعة. طب ما انت ممكن توصل عند الصف. هد اعصابك بس شوي. طب خلوا بس نشوف الشيخ يا عبد الهادي. انت الان شيخ عبد الهادي، انت ممكن توصل الصف؟ يكون هو اعتدل. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. بس انت محاكم لما تكون داخل جدار المسجد، هذا من باب التخفيف علي وعليك. الناس مش عايزين الرخصة، الناس مستغربين هذه السنة، فهمتوني؟ الآن أنت محاكم لما تدخل جدار المسجد من داخل، رأيت الإمام راكع اركع خلاص. طيب واحد هيتعثر وهو ماشي، نقول له ما تركعش من بعيد، اركع دون الصف، قريب من الصف. طبعا الناس مستغربين السنه هذه، مع ان هذه كان بفعلها عبد الله بن مسعود وثابت عن عثمان، بل قال عثمان رضي الله من السنه. ان شاء الله تخش لك ان شاء الله. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات. اهو اول ما تدخل المسجد تشوف راكع اركع. فاستبقوا ايه؟ الخيرات. سارعوا الى مغفره من ربكم. ما يمكن انت تموت قبل ما تركع. تكون انت اديت حاجه من الصلاه ده، هي دل على حرصك. وهو فعل كده فعلا، ابو بكر عامل كده. عمل كده ابو بكر فعلا، والنبي شايفه من وراه. اتفضل. لا خذوا بقى اليوم افهموا حاجة جديدة، معلومة جديدة. ما هو العلم ده مش جامد، العلم ما هوش جامد، لا. العلم ده تبع البحث. كل يوم كل جمعة بنستفيد حكم جديد. ولا لا؟ هتفضل. ايوه بس. لأنك لو أدركت في السجود لا تحسب ركعة. لا ده خاص بالركوع بس. عشان تحسب لك ركعة. ما هي لا تحسب الركعة، ما هي المسألة مش موكولة لعقولنا ولا استحساننا، إنما موكولة للآثار والأحاديث والنصوص. وضحت؟ نخرج منها. جزا الله خير محمد السروي. أي سؤال بعد كده يكون في ورقة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. قال: باب ما جاء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أول شيء هم تعلموا كيف يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسبق معنا في صحيح الإمام مسلم عدة صيغ للتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والتشهد يا إخوة الأخير ركن، والتشهد الأوسط واجب، معنا؟ طيب، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في التشهد الأخير ركن. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا أو أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت، فسكت هكذا أو فسكت، أه؟ فسكت، أحسن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معنا في أول تشهد. وعلى هذا جماهير أهل العلم: السلام عليك أيها النبي، معنا. عبد الله بن مسعود يرى، وبعض الصحابة الآخرين يرى أن يقول القائل: السلام على النبي. وكان يقول عبد الله بن مسعود: كنا والنبي بين ظهرانينا نقول: السلام عليك يا أيها النبي، أو أيها النبي، فلما مات قلنا: السلام على النبي. قول الجماهير أرجح وأكثر رواية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا النداء للاستحضار وليس للخطاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. وليس هذا الخطاب، إنما هو الاستحضار. وإلا إبراهيم ميت ومات صغيرا، 18 شهر 17 شهر وهكذا، ابن النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإنا على فراقك يا إبراهيم. هذا نداء ولا يلزم منه الخطاب. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن شتى بعيدين من المدينة، وكانوا يقولون كذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم يكونوا يقولون: السلام على النبي، معناه. فمن قال أن الجماهير وأن مذهب الجماهير خطأ فلم يصب الصواب، فلم يصب الصواب. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وخطئ رجل طريق الجنة ذكرت عنده فلم يصلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب، وهذه السنن الرواتب. السنن ايه؟ الرواتب. ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتا الفجر يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ركعتان بعد المغرب يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ركعتان بعد الطواف وراء المقام يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم، في الوتر والشفع قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. معنا يا إخوة، لعظيم شأن هاتين السورتين فقد جمعت أنواع التوحيد. قال وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرفا يعني في بيته فيركع ركعتين. لك في سنة الجمعة أن تصلي ركعتين ولك أن تصلي أربع ركعات. معناه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بعد الجمعة أربع ركعات كما في حديث أبي هريرة بالأمر، ومن فعله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا معجزة له صلى الله عليه وسلم وخصيصة، وهي مقتصرة على الصلاة دون بقية الأحوال الأخرى، دون بقية إيه؟ الأحوال الأخرى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع عن الله ومبلغ عن الله، فلا بد أن يرقب صلاة الناس وأحوالهم، يعلم هذا الجاهل، ينبه الغافل، يهدي من أراد الاستهداء، ويرشد من أراد الرشاد. فمكنه الله وأقدره على هذه الرؤية، يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. والمقصود هذا في الصلاة وليس في خارج الصلاة. ومن الناس من يبالغ في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه فيقول يرى في الظلام، ها؟ ومنهم من يقول يرى من أمامه ويرى من ورائه في الصلاة وخارج الصلاة وفي الظلام، حتى في الظلام. وهذا في الحقيقة مخالف. معنا يا إخوة، لأن أول شيء عائشة ما كانت تتلمس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغمزها عشان تبعد رجليها عشان يسجد في مكان بعيد عن قدميها. معنى، وإلا ممكن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى قدميه ممكن يجعل قدميه مثلا تحت بطني ويسجد هو رأسه من هناك من هناك، ولا لا، لأنه يخشى أن يتعثر في رجليها. معنى يا إخوة، ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرج السرج، ها، ويأمر بالمصابيح وما إلى ذلك؟ ليه؟ لأنه ما كان يرى في الظلام، ما كان يرى في الظلام عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، ها، قباء، الظاهر قباء ممنوع بالصرف، أنا مش عارف عندي منونة ليه، منونة عندكم الظاهر فيها الوجهان، قد يكون أنا عندي منونة، راكبا وماشيا قباء. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من عند مسجده، شوف المسافة بعيدة. اليوم لو قيل لأحدنا اذهب من عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ماشيا ما يستطيع، أو حتى راكبا دابة، حمارا أو بغلة أو جملا، ما يستطيع، لا، لازم سيارة والمسافة بعيدة. وصلاة ركعتين في مسجد قباء كأجر عمرة. راكبا وايه وايه؟ طب راكبا هتعربوها ايه؟ حال. احسنتم. اهو شوف دلوقتي محمد بن علي تكلم صح. طب وماشيا، ها عندي شيخ محمد بقى ليه؟ الواو عاطفة حال ثاني، الواو عاطفة وماشيا حال ثاني، بارك الله فيكم. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرق الذي يسرق صلاته، يعني لا يتم الركوع لا يتم السجود، ينقرها نقر غراب وما إلى ذلك. قال: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. نقف هنا فيما يتعلق بموطأ الإمام مالك، كونوا معلمين هذا الموضع، علموه بارك الله فيكم. علموه تعليما يا إخوة لكي لا ننسى، لأن الباب هذا طويل، باب العمل في الصلاة هذا طويل جدا، بارك الله فيكم. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في اليقين والتوكل، بارك الله فيك. تفضل. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شاهد: وما زادهم إلا إيمانا، يعني يقينا وتسليما. اجتمع الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام من كل حدب وصوب، ولكن الله سبحانه وتعالى اقتلع خيامهم وأكفأ قدورهم، وجاءتهم الريح العواصف زلزلت قلوبهم وأفئدتهم، فهرعوا هاربين فارين، وانكشفوا وكشف الله عوارهم، ورد الله النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا مؤزرا. وما زادهم إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما، تسليما بموعود الله وأنه وعدهم النصر. أما المنافقون فإنهم متذبذبون، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا معناه، ويقولون يعدنا محمد أنه سيفتح، صلى الله عليه وسلم، سيفتح قصرة وقيصر وقصور فارس والروم، ويفعل ويفعل، وده واحد مننا ما يعرف يروح يقضي حاجته، ما يأمن. ها؟ لا أبدا، وعد الله لا يكذب. وما زادهم إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. هذا موقف أهل الإيمان، اليقين والتوكل. اليقين ثمرة، أو التوكل ثمرة اليقين. جمع المؤلف بين إيه؟ بين الأمرين، التوكل لأنه ثمرة إيه؟ اليقين. والإنسان ما يتوكل على الله إلا وهو مستيقن بوعده. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابة رضوان الله عليهم لما هددوا بأن أبا سفيان قد جمع لهم ما جمع وأرادهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فانقلبوا، إيش رأيكم فانقلبوا؟ يعني كأنهم كانوا في غزوة وعادوا منها وانقلبوا منها، كأنهم دخلوا المعركة الجديدة هذه، كأنهم دخلوا المعركة وخرجوا منتصرين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، يمتنع الموت عن الله عز وجل، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يمتنع الموت عن الله، فإن له الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال. كذلك لا يلحقه نوم ولا سنة، فإن النوم أخو الموت، فيمتنع عن الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون الكمل متوكلون على الله، لا يتوجسون ولا يكونون من أصحاب الأراجيف، لا، والريب والخواطر السيئة لا، لتستيقن بوعد الله عز وجل، وأن الإسلام قادم لا محالة، وأنه لا يموت ولا يبيد ولا يفنى ولا يضمحل. الإسلام وإن ضعف أهله وحصلت لهم كبوة يقومون، حصلت لهم مواقف وأزمات وشدائد مرت بهم في أحد، في الأحزاب، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، في حروب الردة، وقع لهم في فتنة خلق القرآن، وقع لهم في دخول التتار بلاد الإسلام، قتلوا من أهل بغداد 1,800,000، مع ذلك قام الإسلام غضا طريا كأنه الآن فتي قوي. فمهما يحصل من أزمات في بلاد الإسلام فإنها أزمات وستمر، سحابة وستنقشع، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تيأس ولا تتشكك ولا تسترب في وعد الله عز وجل، ولا تقول خلاص ذهب الإسلام ومات الإسلام ولن يقوم. لا يا أخي، لا يا أخي، ظن بالله الظن الحسن. نعم، ظن بالله ظن حسن. تفضل. يعني توقف متفرج؟ أنا بنسى اسم الحج، اسم الحج الحج عوض. أيوه تفضل الحج عوض. نعم. تقصد أهل ليبيا يعني؟ أهل ليبيا؟ طيب تقصد أهل ليبيا يعني؟ ولا تقصد يعني؟ أهل مصر؟ طيب هتعمل ايه بيدك؟ تعمل ايه؟ هتعمل ايه انت؟ يلا اعمل اللي في وسعك، يلا اعمل. ايوه قول لي كده هتعمل ايه؟ لا انت قول لي هتعمل ايه، حل لي انت الاشكال. وانا بقول الحكم بما انزل الله. بقولها امام كل واحد. ها؟ طيب ما الناس عارفين ان اهل التوحيد موجودين، الناس مش عارفين انك موجود؟ طيب وانا موجود ولا عارفين ولا ما مش عارفين؟ انت ولا انا؟ انت ولا انا؟ ما حد اشترك الساحه، ما حد اشترك الساحه، والله الساحه مليانه الحمد لله. انت عايز الساحه بايه؟ بالرشاش؟ عايزها بالرشاش؟ امال عايزها بايه؟ ما الحمد لله مسموعة في القنوات، مسموعة في المحاضرات، مسموعة في الخطب، مسموعة في دمياط، مسموعة في المنصورة، مسموعة في المحلة، مسموعة في الإسماعيلية، مسموعة في السويس، مسموعة. مالك؟ قول أنت، أنت لك، أنت الظاهر في راسك كده كيفية، كيفية، أنت في راسك كيفية عايز تقولها بإيه؟ إيش الكيفية؟ يعني نروح نجيبكم البيوت نقول لكم اسمعوا؟ ما احنا بنقول دايما الحكم لله عز وجل، بنقول دايما من يوم عرفنا العلم بنقول الحكم لله. نروح نجيبكم؟ انا بقالي 20 سنة في اليمن، اروح اجيبكم تسمعوني هناك؟ الشيخ حج عوض اسمعني بس بارك الله، انا في المعتقل 4 سنوات وكنت بقول حكم لله في المعتقل، انت اجيبك تسمعني؟ ازاي كده يا شيخ؟ قول انا مش فاهم، انا ما سمعوها خلاص يوم 25 الناس سمعت، مش لازم بقى كل اسبوع كل اسبوع اوقف الدنيا وعطل الدنيا يا شيخ؟ الله يهديني ويهديك. القنوات ما تكفي، محمد حسان ما يكفيش يكلم، لازم الهوجاء العوام هم اللي يعملوا، لازم يقتل 700 و500، لازم 5000 مجاريح اوديه مستشفى عشان يسمعوا الكلمه؟ ما فيش كلمه تنسمع الا ما اوديه مستشفى؟ ازاي الكلام ده؟ تتكلموا ازاي؟ لازم اوديه مستشفى اعورهم عشان نعرف ان الحكم لله؟ ازاي كده؟ ما ابن تيميه كان بيقول حكم لله من غير ما يعور حد ولا يجرح حد. ما هو دي مشكلتك انت. 25 يناير اللي بيسموه 25 يناير مش كان يكفي؟ ولا لازم 26 27 والجمال؟ اتفضل اتفضل. طيب طيب ما فيش الا الميدان. طب ما ده مسجد، مسجد الانصار اهو. شيخ ميدان، ميدان يا حاج عوض جزاك الله خير. يعني انت رايك عم اخد ال، طيب اصبر خلينا، انا معك، انا هزيلك اهو هزيلك. انت الان رايك ناخد الجماعه دول ونروح ميدان تحرير؟ الحكم لله الحكم لله. طيب صل على النبي، صل. انا سمعت كلامك، فهم، صل على النبي. خلال الايام اللي وقفها الشباب في ميدان تحرير كان في واحد كده رفع لافته، الاسلام هو الحل، اخذوه طحنوه. اسمع بس، اسمعوا بقى، خلونا نتكلم مع الراجل بس، محدش يتدخل خالص، انا هكلمك وجها لوجه. عملوا فيه ايه بقى؟ سحقوه، فرموه. ايش رايك؟ اروح افرم الناس دول؟ هتروح انت تفرم؟ انت هتتفرج؟ اسمع صل على النبي، انت اول واحد احطك في الامام بقى عشان اول ما يجيلك الضرب. اتفضل. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، صل على النبي. كان في ناس رافعين المصحف والانجيل، عفوا الصليب والانجيل، ما فيش واحد رايته رافع مصحف. ايه لا ليه بقى؟ طب انت يا عم عوض عايزنا، طيب خلينا مع بعض نمشي واحده واحده. انت عايزنا نقعد كم يوم عشان عاملين كده؟ ساعه واحده تمام. طب انت كلمهم، اتصل بهم وانا ان شاء الله هشوف، لما تكلمهم انا هفكر في الموضوع ان شاء الله. طب انت كلم الشيخ ياسر والجماعه، فلا وافقوا انا هدرس الموضوع، بس انا بمنع المظاهرات. طيب ايش رايك في محمد حسان؟ الحمد لله خطب وقال الحكم لله والشريعه هي الاساس في الميدان، ما كفايه بقى؟ وبعدين انت كفايه انت النيابه عننا، السلام عليكم ورحمه الله، انت بالنيابه عننا. الله يستر منا ومنك.